بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازال الحديث مع الناظم رحمه تعالى في بيان متعلقات الركن الخامس، وهو الإيمان بالله، الإيمان باليوم الآخر. وذكر رحمه الله تعالى جملة من الغيبيات التي يجب اعتقادها على وجهها الشرعي، ووقفنا عند قوله رحمه الله تعالى: والنار والجنة حق وهما موجودتان لا فناء لهما، أي ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالجنة والنار. والمراد من الجنة دار الثواب، ومن النار دار العقاب. قال رحمه الله تعالى: والنار، وهي دار البواري ومقر الكفار، قيل في تعريفها: هي جسم لطيف محرق يطلب العلو. ومثل هذه الألفاظ الواردة في الشرع لا تحتاج إلى تعريف. إذا قيل النار عرف مكلف ما هي النار، وإذا قيل الجنة حينئذ عرف ما هي الجنة. ولكن جرى سفرين كغيره من أهل العلم إلى تعريفها بأنها جسم لطيف محرق يطلب العلو، تذكر وتؤنث، هذا النار وهذه النار، وألفها منقلبة عن واو نار أصله، ولذلك يصغر على نوير، التصغير والجمع يرد الأشياء إلى أصولها. وألفها مقلبة عواو بدليل تصغيره على نويرة، وتجمع جمع قلة على نيرة بكسر فسكون، وأنوار كذلك، وفي اللسان أنور، وجمع كثرة على نيران، قلبت الواو ياء لكسرة ما قبلها. والنور ضوءها وضوء كل نير، وهو ضد الظلمة. نار فيه معنى النور، والمراد به ضوء النار، فلها ضوء، وضوء كل نير يسمى نورا، وهو ضد الظلمة. وقيل النار سبع طبقات، علاها جهنم فلظى، ثم الحطمة، ثم السعير، ثم سقر، ثم الجحيم، ثم الهاوية، هكذا كما في تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى. ثم قال: وروى الضحاك عن ابن عباس نحوه، وكذلك روي عن علي رضي الله تعالى عنه، وكذا روي عن الأعمش بنحوه أيضا. قال: وباب كل واحدة منها من داخل الأخرى على الاستواء، كما قاله ابن عطية وغيره. وهذا الأصل فيه أنه من الغيبيات، فما ورد عن الصحابة وصح عنهم فله حكم الرفع، وما لم يثبت عن الصحابة فيه شيء فالأصل فيه أنه من الغيبيات، فلا يتكلم فيه على جهة التفصيل. والنار والجنة بفتح الجيم، وهي دار المتقين، وللجنة كذلك عدة أسماء باعتبار صفاتها، ومسماها واحد باعتبار الذات، كما هو الشأن في اسماء الباري جل وعلا، وفي أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الشأن في أسماء القرآن، فهي متعددة وتختلف باختلاف الصفات التي اشتق منها اللفظ، ولكن باعتبار الذات مسماها واحد. فهي مترادفة من هذا الوجه، متباينة باعتبار الصفات، كما نقول الرحمن الرحيم العليم السميع، هذه أسماء متعددة مسماها واحد باعتبار الذات، وأما باعتبار الصفات فهي متعددة. وكذلك الشأن في أسماء الجنة، وكذلك الشأن في أسماء النار. فالاسم العام الجنة المتناول لتلك الدار، وما اشتملت عليه من أنواع النعيم واللذة والبهجة والسرور وقرة العين، وأصل اشتقاقها من الستر والتغطية، من الستر والتغطية، ومنه الجنين لستاره في البطن، والجان لستارهم عن العيون، والمجن لستره ووقايته الوجه، والمجنون كذلك لستار عقله وتواريه، والجان وهي الحية الصغيرة الدقيقة، ومنه تسمية البستان جنة لأنه يستر داخله بالأشجار ويغطيه، فكل ما كان فيه معنى للستار فأصل المادة دال عليه. فلا يستحق هذا الاسم إلا موضع كثير الشجر مختلف الأنواع، والجنة بالضم ما يستجن به من ترس أو غيره، جنة جنة جنة، والشاهد الذي معنا هو الجنة. ومنه قوله تعالى اتخذوا أيمانهم جنة، يعني يتترسون بها من إنكار المؤمنين عليهم. ومنه الجنة بالكسر وهم الجن، إذن جنة جنة جنة، هو مثلث الجيم لكنه مختلف المعنى، الجنة البستان الكثير، والجنة بالكسر اسم للجن، والجنة هو ما يستر به ويتقى به. ومنه قوله تعالى من الجنة والناس جنة. ومن أسماء الجنة جنات النعيم، قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. قال ابن القيم وهذا اسم جامع لجميع الجنان لما تضمنته من الأنواع التي يتنعم بها من المأكول والمشروب والملبوس والصور والرائحة والمنظر البهيج والمساكن الواسعة وغير ذلك من النعيم الظاهر والباطن. والناظم رحمه الله تعالى ذكر في هذا البيت ثلاثة مباحث تتعلق بالبحث في ما يتعلق بالنار والجنة. قال رحمه الله تعالى والنار والجنة حق، هذا البحث الأول، وهما موجودتان الآن هذا البحث الثاني، لا فناء لهما هذا البحث الثالث، يعني ذكر أهم المباحث المتعلقة بذكر الجنة والنار، فهو منحصر على ما ذكره في ثلاثة أمور. الأول كونهما حقا لا ريب فيهما ولا شك، يعني الجنة حق والنار حق، هذا خلافا لبعض الزنادق القائلين بأنه لا يوجد جنة ولا يوجد نار، وإنما أراد الله عز وجل أن يرهب وأن يرغب بذكر شيء ذكر أوصاف كل منهما، عند الحقيقة لا وجود لا لجنة ولا لنار، كما هو الشأن في قصص الأنبياء، قد قال بعض الزنادقة كذلك أنه لا يوجد ما يتعلق بقصة نوح ولا موسى ولا غيره من الأنبياء، إنما أراد الله عز وجل أن يرغب وأن يرهب العباد، هو أشبه ما يكون بالتسالي ونحوها. وهذا لا شك أن من قاله وهو ينتسب إلى الإسلام أنه كافر مرتد عن الإسلام، بل من شك في كفره فهو كافر. فالبحث الأول كونهما حقا لا ريب فيهما ولا شك، وأن النار دار أعداء الله والجنة دار أوليائه، وهذا هو المشار إليه بقوله حق أي ثابت، والحق بمعنى الثابت. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، ذكر النار، إذن شيء موجود أو لا؟ شيء موجود. ثم وصفها نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون، يعني في النار. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات، ذكر الجنات إذن هي ثابتة وهي حق، ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار، وصفها إذن وصف شيئا موجودا الآيات. وقال تعالى فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، وذكر النار ووصفها وذكر الجنة ووصفها. وقال تعالى

ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق. هذا الشاهد والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق الحديث. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن الشهادة بحقية الجنة والنار، بمعنى أن من جاء بالشهادة فلا بد أن يؤمن بما ثبت في شأن الجنة والنار، فإذا لم يؤمن حينئذ قلنا بأن الشهادة منتقضة، كل ما ذكر مع الشهادتين، حينئذ لا يتم الإيمان بالشهادتين إلا بذكر ما قرن به، كما هو الشأن في حديث عبادة ذكر ما يتعلق بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قال والجنة حق والنار حق. إذا من أتى بالشهادتين ولم يعتقد حقية الجنة ولا النار حينئذ يعتبر قوله للشهادتين قولا باطلا، وجوده وعدمه سواء، بل الحكم عام في كل ما ذكر أهل العلم بأنه من المعلوم من الدين بالضرورة. حينئذ إذا حكمنا على الشخص بكونه إذا أنكره بأنه كافر حكمنا على ماذا؟ بأن الشهادتين قد انتقضتا. ولذلك بعض أهل العلم يرد جميع النواقض إلى الشهادتين، إما إلى الشهادة الأولى وإما إلى الشهادة الثانية، وهو حسن لا إشكال فيه، بمعنى أن النظر يكون باعتبار ماذا؟ باعتبار التسليم المطلق لكون الباري جل وعلا معبودا بحق، والتسليم المطلق لكون النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء به هو الحق، فإذا أنكر شيئا فقد رد على النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا رد على النبي صلى الله عليه وسلم ما حكمه؟ يعتبر كافرا مرتدا عن الإسلام. قال وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن الشهادة بحقية الجنة والنار مع الشهادة بحقية الله وحقية رسله عليهم السلام وحقية وعده الصادق، وهما أي الجنة والنار من وعده الصادق الذي أقسم على صدقه وحقيته ووقوعه في غير ما موضع من كتابه. وفي حديث عبادة هذا أنه صلى الله عليه وسلم علق دخول الجنة والنجاة من النار بالتصديق بهما، بل هذا شأن ماذا؟ شأن كل ما أمر الله عز وجل به، سواء كان مما يتعلق بالأصول أو مما يتعلق به بالفروع، فالتصديق به فرض لازم، فإذا لم يأتي به حينئذ انتقضت عنده الشهادتان. قال علق دخول الجنة والنجاة من النار بالتصديق بهما والشهادة بذلك، ولهذا يقول الله عز وجل يوم القيامة لأهل النار هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. وقال تعالى يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون. أفسحر هذا؟ تكذبون إما بالمقال يعني بالقول وإما بلسان الحال، لأن الذي لا يؤمن بالله تعالى فهو مكذب بما بالجنة والنار، فالتكذيب قد يكون به بلسان المقال بأن يتكلم، وقد يكون به بلسان الحال. هذا هو البحث الأول، والنار والجنة حق يعني ثابت مما جاء به الشرع. قد يقول قائل لماذا يذكر المصنف هنا هذه المسألة؟ قل لأن ثم من ينتسب إلى الإسلام قديما وحديثا قد ينازع في ذلك، يقول لا وجود للجنة ولا وجود لي للنار، وإنما الجنة شيء قاله الله عز وجل لترغيب العباد، وإلا بالحقيقة لا يوجد شيء اسمه جنة، وكذلك الشأن فيه في النار. ولذلك ذكر أهل العلم ما يتعلق بثبوت كل منهما. البحث الثاني قال وهما أي الجنة والنار موجودتان وهما موجودتان. البحث الثاني اعتقاد وجودهما الآن، يعني الآن خلقهم الله عز وجل، يعني الخلق ليس الآن خلقهما، وإنما اعتقاد أن كل منهما مخلوق، وهذا يجب أن يعتقده كل مسلم. قال الناظم هما أي الجنة والنار موجودتان. الوجود خلاف العدم، أوجد الله شيئا من العدم فوجد فهو موجود. موجود اسم، اسم مفعول، اسم مفعول. وأوجد الله شيء من العدم فوجد فهو موجود، قيل هذا من النوادر، يقال وجد شيء من العدم كعنيا فهو موجود، ولا يقال وجده الله، وإنما يقال أوجده الله بالهمز، ولا يقال وجده الله، وإنما يقال أوجده. إذن المراد به حكم بكون الجنة موجودة أنها ليست معدومة، وكذلك الشأن فيه في النار. وهذا أراد به ردا على بعض كذلك الزنادقة، لأن هذا نص موجود فيه في القرآن سواء كانوا الجهمية أو غيرهم. حينئذ نقول دل النص على أن الله تعالى أخبر عن نار هي مخلوقة، وأخبر عن جنة هي مخلوقة، فإذا اعتقد بأن الجنة ليست مخلوقة صار مكذبا للقرآن، وإذا اعتقد أن النار ليست مخلوقة الآن حينئذ صار مكذبا للنار. إذ ذهب بعضهم إلى أن الله تعالى سيخلقها فيما يأتي، يعني عندما يحاسب الخلق، فريق سيكون مآله إلى الجنة وفريق سيكون مآله إلى النار، حينئذ ذاك الوقت يخلق الله عز وجل الجنة وذلك الوقت يخلق الله عز وجل النار. حينئذ الحكم الآن هل الجنة مخلوقة؟ الجواب لا على هذا الكلام. وكذلك النار هل هي مخلوقة؟ الجواب لا. قل لا، عشرات بل مئات الآيات تدل على أن الله تعالى أخبر عن نار موجودة وأخبر عن جنة كذلك موجودة، يعني مخلوقة. حينئذ إنكار ذلك يكون ماذا؟ يكون تكذيبا للنص. قال وهما أي الجنة والنار موجودتان أي الآن، وليس المراد أنها ستوجد، لأن بعضهم قد يؤمن بأن الجنة حق وبأن النار حق لكن لا يؤمن بأن الله تعالى خلقها الآن وإنما سيخلقها فيما يأتي، هذا ليس من عقيدة المسلمين. وهما موجودتان أي الآن، فالنار وما فيها من أنواع العذاب والهوان والبوار والزبانية والأغلال والعقارب كالبغال ونحوها موجود الآن، يعني النار اسم. وبين الله عز وجل أن ثم أنواعا من العذاب موجودة، حينئذ النار بما فيها مخلوق والجنة كذلك بما فيها مخلوق، الآن نعتقد ذلك أنه مخلوق. قال كالبغال ونحوها موجود الآن ومن قبل الآن، والجنة وما فيها من الولدان والحور والنعيم والحبور والحلل والتيجان والفواكه والدور والفرش والقصور وجميع ما اشتملت عليه من أنواع الملاذ والسرور موجود الآن وقبل الآن، موجود الآن وقبل الآن. فالنار في وجودها الآن كالجنة، فهما موجودتان، وهما موجودتان، وهذه عقيدة المسلمين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى لم يزل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم والتابعون وتابعوهم أهل السنة والحديث قاطبة، وفقهاء الإسلام وأهل التصوف والزهد على اعتقاد ذلك وإثباته، يعني هذا محل إجماع لا خلاف فيه، فإن أتى جهمية أو غيرهم هذا يدل على مروقهم عن الإسلام. قال على اعتقاد ذلك وإثباته مستندين في ذلك إلى نصوص الكتاب والسنة، يعني دل عليه الدليل الواضح البين من الكتاب والسنة، وما علم بالضرورة من أخبار الرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم، والأمر مجمع عليه حتى بين الرسل، فإنهم دعوا الأمم إليها وأخبروا بها، أخبروا عن شيء موجود أو سيوجد، أخبر عن شيء موجود. قال الله تعالى في الجنة أعدت للمتقين، ما الشاهد؟ أخبر عنها بفعل يدل على مضي ما اشتق منه وهو الإعداد، أعدت للمتقين، ستعد أم أعدت؟ أعدت. إذن إذا قيل قام زيد يعني وقع في الزمن الماضي، إذن باقي على ظاهر، هذا لسان عربي مبين، أعدت أي الجنة للمتقين فهي معدة، إذن دل على ذلك على ماذا؟ على أنها موجودة مخلوقة، على أنها مخلوقة موجودة، أعدت للمتقين. وجه الاستدلال أنه أتى بماذا؟ بفعل ماضي مغير الصيغة، وهو يدل على أن الشيء الذي اشتق منه وهو الإعداد قد وجد. وقال أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، وقال فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أخفي أخفاها، إذن دل على أن الفعل قد وقع. وقال تعالى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى وغيرها من الآيات يخبر تعالى أنها معدة قد أوجدت، وأنها مخفية لأولياء الله تعالى مدخرة لهم، وأنها في السماء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أتاها ليلة المعراج ورآها. وقال تعالى في النار أعدت للكافرين، وجه الاستدلال كالسابق، أعدت أي النار، والذي أعدها هو الله عز وجل، حينئذ دل على أن الشيء قد وقع وكان، وعبر عنه بصيغة الماضي. وقال وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا، والظالمين أعد لهم عذابا أليما، إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا. فهي أيضا معدة لأعداء الله تعالى مرصدة لهم. هذه الآيات غيرها كثير يدل على أن الله تعالى إنما أخبر عن نار قد خلقت، وأخبر عن جنة قد خلقت. وقال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة، نص على ذلك وأنها مخلوقة، ثم ذكر فيه حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات أحدكم فإنه يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي، فإن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، مقعده من الجنة، مكانه يعني منزله من الجنة. إذن دل على ماذا؟ على أنها موجودة، كذلك يعرض عليه شيء موجود. وحديث عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اطلعت في الجنة، طلعت طلع على شيء موجود فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال بين أنا نائم رأيتني في الجنة. ورؤيا الأنبياء حق ووحي، حينئذ رأى نفسه أنه دخل الجنة. فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر فقلت لمن هذا القصر؟ فقالوا لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فذكرت غيرته فوليت مدبرا، فبكى عمر وقال عليك أغار يا رسول الله. والحديث في صحيح البخاري. وحديثه أيضا عنه أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين، أعددت إذن شيء معد، أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فاقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم ساق الأحاديث بصفتها، ثم قال باب صفة النار وأنها مخلوقة. ثم ذكر فيه حديث أبي ذر وأبي سعيد رضي الله تعالى عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. إذن الفيح الذي يجده الناس هذا من جهنم، فدل على ماذا؟ على أن جهنم مخلوقة. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتكت النار إلى ربها. والفقهاء هنا لهم تفسير في الشكوى، والصواب أنه على ظاهره اشتكت النار إلى ربها، وهذا نوع من أنواع الكلام شكوى، لا تكون به، قد تكون بلسان الحال وقد تكون بلسان المقال، لكن الأصل فيه المعنى الحقيقي هو الشكوى بلسان المقال. أما بلسان الحال هذا قد يكون، لكنه يكون مجازا ولا يكون حقيقة، فالأصل حمل اللوظ على حقيقته. ولذلك قال فقالت ربي أكل بعضي بعضا، هذا تفسير لي للشكوى، فدل ذلك على أن الشكوى هنا ليست به بلسان الحال وإنما هي بلسان المقال. وإذا أسند الباري جل وعلا أو نبيه صلى الله عليه وسلم شيئا إلى هذه الجمادات التي هي في ظاهرها جمادات بالنسبة إلينا من جهة القول ومن جهة الصوت ومن جهة المشي أو الحركة، حينئذ على ظاهره، على ظاهره، ولا نؤوله البتة، وإنما عقولنا قد تدرك وقد لا تدرك. فإذا أثبت النبي صلى الله عليه وسلم بأن النار اشتكت، إذن اشتكت، فقالت إذن تكلمت، القول لفظ وماذا؟ لفظ ومعنى. إذن تكلمت النار تتكلم، ولا يلزم من ذلك أن يكون للنار لسان ومخارج ونحو ذلك مما يتعلق به بالبشر، لا يلزم. ولذلك نثبت صفة الكلام لله عز وجل، ولا يلزم أن نثبت ما يتعلق بماذا؟ بصفات المخلوق. وهذا لا يجوز شرعا أن نعتقد أنه لابد الكلام أن يكون بلسان، لا، ليس بلازم. وإنما الكلام الذي هو اللفظ والمعنى كائن وسمع، يدرك بالسمع، سمع من النار، لا يلزم من ذلك أن تكون الوسائل متحدة فتتكلم وتسبح النملة ويسبح الجدار كذلك، لا يلزم أن يكون ماذا؟ الوسيلة متحدة، الله أعلم به بالوسائل. لكن في شأن المخلوق ماذا؟ لابد من لسان إلى آخره. لكن ما يتعلق بالجمادات وما أثبت الباري جل وعلا له من صفة الكلام، نقول لا بحث فيه في الوسائل، والله أعلم به. ولذلك ترى الحجر أمامك وليس فيه لسان وتعتقد أنه يسبح بحمد ربه، يجب أن تعتقد ذلك. والتسبيح نوع من الكلام، إذا قيل وإن من شيء إلا يسبح بحمده، يعني يقول سبحان الله وبحمده، يجب أن تعتقد هذا. كيف يقول؟ الله أعلم بذلك. هل يلزم من ذلك أن يكون له لسان وشفتين ومخرج إلى آخره وأضراس؟ قل لا يلزم من ذلك. ولذلك نثبت الذي يدل على ذلك، نثبت صفة الكلام للباري جل وعلا، ولا يجوز إثبات هذه الآلات، لأن هذا من التشبيه ومن التمثيل، وانتبه لهذا. إذن قول الفقهاء هنا الشكوى أنها بلسان الحال هذا ضعيف مردود. قال اشتكت النار إلى ربها فقالت ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. والشتاء موجود والصيف موجود، إذن ما يكون فيه ما يكون موجودا. فأشد ما تجدون في الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. وحديث ابن عباس ورافع بن خديج وعائشة وابن عمر رضي الله عنهم أجمعين، قال صلى الله عليه وسلم الحمى من فيح جهنم. حمى موجودة مخلوقة، وهي أثر من آثار فيح جهنم، فأبردوها بالماء. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ناركم جزء من 70 جزءا من نار جهنم. إذن هذه فرع وهو موجود، والفرع يستلزم وجود الأصل، ودل ذلك على أن النار موجودة. قيل يا رسول الله إن كانت لكافية، قال فضلت عليها 69 جزءا كلهن مثل حرها. وفيه من حديث أنس بن مالك في المعراج ثم انطلق بي حتى انتهى بي إلى سدرة المنتهى وغشيها ألوان لا أدري ما هي، ثم أدخلت الجنة، دخل الجنة عليه الصلاة والسلام، فإذا فيها حبائل اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. وفيه من حديث مالك بن صعصعة في ذلك، وفيه ثم رفعت إلي سدرة المنتهى فإذا نبقها مثل قلال هجر، وإذا ورقها مثل آذان الفيلة، مثل قلال هجر، هذا جاء فيه في البخاري. ودل ذلك على أن القلتين التي في الحديث معروفة عند الصحابة رضي الله تعالى عنه، إذا كان الماء قلتين يعني بقلال هجر، وهجر هذه يشبه ما يكون ببحرين التي هي ليس البحرين الموجودة الآن، وإنما ما يسمى المنطقة الشرقية الآن. قال فإذا نبقها مثل قلال هجر، وإذا ورقها مثل آذان الفيلة. هم يعرفون الفيلة، ها يعرفون أو لا؟ وإن لم تكن موجودة عندهم يعرفون الفيلة، خاطبهم في المدينة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يعرفون الفيلة كذلك، يعرفون ماذا؟ قلال هجر. فلما قال إذا كان الماء قلتين دل على أنهم يعرفون ماذا قلتين، فقول بعض الفقهاء أنها مجهولة ليس بصواب. والحديث هذا فيه في البخاري، صحيح البخاري. قال هذه سدرة المنتهى، وإذا 4 أنهار نهران باطنان ونهران ظاهران. فقلت ما هذان يا جبريل؟ قال أما الباطنان فنهران في الجنة، وأما الظاهران فالنيل والفرات. النيل والفرات ثبت أنهما من الجنة وعلى ظاهره، الله أعلم كيف ذلك. وسمعت من يسخر بهذا الحديث يقول كيف ثبت أنه نشأ من كذا وكذا، يقول بعض الزنادقة من عقلانيين. وفيهما من حديث صلاة الكسوف وخطبته صلى الله عليه وسلم فيها، وأنه عرضت عليه الجنة والنار ويصلي عليه الصلاة والسلام. كيف عرضت؟ الله أعلم به بالحال، يجب الإيمان بذلك. وأنه عرضت عليه الجنة والنار، وأنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يتناول من الجنة عنقودا فقصرت يده عنه، وأنه لو أخذ يعني أخذ هذا العنقود لأكلوا منه ما بقيت الدنيا. إذن رأى ماذا؟ رأى ما في الجنة، رأى جنة وما فيها. وأنه رأى النار ورأى فيها صاحب المحجن الذي كان يسرق الحاج، ورأى فيها عمرو بن لحي يجر قصبه بضم القاف، قصبه بالضم المعى بالكسر يجمع على أقصاب، وقيل اسم للأمعاء كلها. انظر هنا قال ماذا؟ قال رأى فيها صاحب المحجن الذي كان يسرق الحاج، يعني رآه في النار، ورأى كذلك عمرو بن لحي يجر قصبه في النار، وبعد الناس لم يدخلوا بعد النار، كيف رآه؟ الله أعلم به بالحال. هذه نسلمه على ما جاءت. ورأى المرأة التي تعذب في هرة حبستها، رأى في النار. وقال صلى الله عليه وسلم: لم أرى منظرا كاليوم أفظع. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبرائيل إلى الجنة. لما خلق، لما هنا بمعنى حين خلق الله الجنة والنار أرسل جبرائيل إلى الجنة. هذا حديث ثابت في صحيح مسلم، ودل على أن الله تعالى قد خلق الجنة، والجنة الآن مخلوقة، وخلق النار، والنار الآن مخلوقة، فيجب اعتقاد ذلك. وهذا مجمع عليه بين أهل السنة والجماعة، فمن أنكره بعد الوقوف عليه يعتبر مرتدا عن الإسلام. لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبرائيل إلى الجنة فقال: اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. فذهب فنظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيها، فرجع فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها، لحسنها وجمال ما فيها، لكن الأمر يظن ماذا؟ أنه بالهين، سهل الهين. فأمر بالجنة فحفت بالمكاره، فقال: ارجع. فنظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها، قال فنظر إليها ثم رجع فقال: وعزتك لقد خشيت ألا يدخلها أحد. قال: ثم أرسله إلى النار، قال: اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها، قال فنظر إليها فإذا هي يركب بعضها بعضا، ثم رجع فقال: وعزتك لا يدخلها أحد سمع بها، يعني قبل أن تحف بالشهوات. فأمر بها فحفت بالشهوات، ثم قال: اذهب فانظر إلى ما أعددت لأهلها فيها. فذهب فنظر إليها فرجع فقال: وعزتك لقد خشيت ألا ينجو منها أحد إلا دخلها. إذن وهما موجودتان، بمعنى أنهما مخلوقتان الآن وقبل الآن، فيجب اعتقاد ذلك، وهو من المعلوم من الدين بالضرورة، ينبني عليه أن إنكاره ردة عن الإسلام بشرط ما لم يكن ثم عذر بشرطه. بحث الثالث قال: ولا فناء لهما، ولا فناء لهما يعني للجنة والنار. قال البحث الثالث: في دوامهما وبقائهما بإبقاء الله لهما، في دوامهما وبقائهما بإبقاء الله لهما، بمعنى ماذا؟ أن البقاء ليس ذاتيا، أن البقاء والديمومة ليس ذاتيا، لأن الله تعالى يوصف بماذا؟ بالبقاء، كذلك كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. إذا بقاء الباري جل وعلا ليس كبقاء بعض المخلوقات، فقد حكم الله تعالى للجنة والنار بالبقاء، لكنه ماذا؟ حادث. أما بقاء الله عز وجل فليس بحادث، يعني ليس مخلوقا، بخلاف بقاء الجنة وديمومة الجنة. ولذلك أشار الشارح بقوله: في دوامهما وبقائهما بإبقاء الله لهما، لا بذات الجنة ولا بذات النار، فالله عز وجل خلق الجنة وحكم ببقائها، وخلق النار وحكم ببقائها، والبقاء ضد الفناء والفناء ضد البقاء، وأنهما لا تفنيان أبدا ولا يفنى من فيهما. أهل الجنة لا يفنون، وأهل النار كذلك لا يفنون. وإلى هذه المسألة الإشارة بقوله لا فناء لهما، يعني أن النار لا تفنى ولا يفنى ما فيها كالجنة وما فيها. يقال فني الشيء كرضيا، فناء أي بادع. وتفانوا أفنى بعضهم بعضا في الحرب. وفي المحكم الفناء ضد البقاء، الفناء ضد البقاء. وقال أبو علي القالي الفناء نفاد الشيء، يعني ذهابه وزواله. إذن خلق الله عز وجل الجنة فهي باقية أبد الآباد، ومن فيها باق أبد الآباد. كذلك الشأن فيه في النار، كل منهما بماذا؟ كل منهما محكوم عليه بالبقاء. فالله عز وجل خلق كل منهما وحكم ببقاء وأبدية الجنة وبقاء وأبدية النار. لا فناء لهما، يعني أن النار لا تفنى ولا يفنى ما فيها كالجنة وما فيها. قال ابن القيم رحمه الله تعالى أما أبدية الجنة، فصل ابن القيم لأن له رأيا فيما يتعلق به بالنار. أما أبدي، ولا أهل السنة والجماعة عموما يحكمون به بالأبدية للجنة والنار، يعني يحكون القول. أما أبدية الجنة والنار مجمع عليهما. قال أما أبدية الجنة وأنها لا تفنى ولا تبيد، فمما يعلم بالاضطرار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر به، يعني معلوم من الدين بالضرورة. فمن أنكره حينئذ بني عليه الحكم على إنكار معلوم من الدين بالضرورة. إذن أبدية الجنة مجمع عليه، لا خلاف فيه بين أهل السنة والجماعة البتة. وأما أبدية النار فسيحكي فيه خلافا رحمه الله تعالى كغيره. قال ابن قيم أما أبدية الجنة وأنها لا تفنى ولا تبيد، فمما يعلم بالاضطرار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر به، وكذلك هو في القرآن. وكما أخبر بأبدية الجنة كذلك أخبر بأبدية النار. قال الله تعالى وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ، أي غير مقطوع. وأما الذين سعدوا ففي الجنة، إذا مأواهم الجنة، ثم قال خالدين فيها، يعني الخلود الذي هو تأبيد، وإن كان قد يعنى به بلسان العرب هو المكث الطويل كما جاء في آية القتل. خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، ثم قال عطاء غير مجذوذ أي غير مقطوع. قال ولا تنافي بين هذا وبين قوله إلا ما شاء ربك، يعني الاستثناء هذا استثناء من أي شيء؟ من البقاء، بمعنى أنهم باقون خالدون مخلدون في الجنة إلا ما شاء الله، يعني قد لا يتم لهم الخلود. هل هذا ظاهر النص؟ جواب لا، ليس الأمر كذلك. ولذلك قال ولا تنافي بين هذا، بين هذا الحكم أن أبدية الجنة باقية وأهلها كذلك مؤبدون، قال وبين قوله إلا ما شاء ربك. قال نعم اختلف السلف في هذا الاستثناء، بمعنى أن هذا الاستثناء كما قال ابن أبي العز مشتبه، يعني فيه اشتباه، معناه ليس بواضح. ولذلك قال عطاء غير مجذوذ. إذا نرجع إلى المحكم أي غير مقطوع، ثم نحمل الاستثناء على معنى لا يخالف هذا النص قبل ذكر الأقوال. نقول هذا الاستثناء وقع فيه نزاع بين أهل العلم قديما وحديثا، يعني من السلف الصحابة ومن بعدهم. حينئذ نقول هذا الاشتباه الذي وقع في هذا الاستثناء لا نجعله أصلا للقاعدة السلفية عند الصحابة ومن بعدهم لا يجعل أصلا، حينئذ نقول هذا من المشتبه، وإذا كان من المشتبه حينئذ لا نجعله حاكما على النصوص الدالة على أبدية الجنة. ويكفي فيه ماذا؟ ما ذكر ابن القيم أنه مجمع عليه وأنه من المعلوم من الدين بالضرورة. إذا انتهت المسألة، إذا قيل إجماع انتهت المسألة. فإذا نظر في بحث حينئذ لابد أن يستخلص الناظر من هذا البحث ما يوافق هذا الإجماع، كذلك هكذا وصول أهل السنة والجماعة. أما الوقف مع هذا المشتبه وجعله أصلا وجعل الأصول المحكمات فرعا، هذا ليس طريقة أهل السنة والجماعة. ولذلك قال اختلف السلف في هذا الاستثناء، فقال الضحاك هو في الذين يخرجون من النار فيدخلون الجنة، يقول سبحانه إنهم خالدون في الجنة ما دامت السماوات والأرض إلا مدة مكثهم في النار. يعني استثناء من ماذا؟ الأصل أنهم موحدون فدخلوا ماذا؟ الأصل يدخل كل موحد له الجنة، لكن ثم مدة معينة شاءها الله عز وجل فعذبهم، إذن لم يدخلوا الجنة من أجل ماذا؟ أخذ نصيبهم مما وقعوا فيه من ذنوب. وقالت فرقة العزيمة وقعت لهم من الله بالخلود الدائم إلا أن يشاء الله خلاف ذلك، إعلاما لهم بأنهم مع خلودهم في مشيئة الله. وهذا كما قال لنبيه، بمعنى أن الله تعالى حكم بكونهم خالدين مخلدين في الجنة، ثم قال إلا ما شاء الله، بمعنى ماذا؟ ذكر المشيئة، بمعنى أن هذا الدخول وهذا الخلود هو بمشيئة الله عز وجل، يعني ليس خارجا عن ماذا؟ عن مشيئة الله تعالى. وهذا كقوله تعالى لنبيه ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك، كذلك وهل سيزول؟ لن يزول، هو باق. ولئن شئنا، إن شئنا هو بمعنى إلا ما شاء ربك، لنذهبن بالذي أوحينا إليك. وقوله فإن يشاء الله يختم على قلبك، كذلك إن شاء فعله لكنه لا يشاءه. فقد يقرن الباري جل وعلا مشيئته بالفعل وهو لا يريده، وإنما يريد ماذا؟ أن يبين أن هذا إنما يكون بمشيئته جل وعلا. إذن خلودهم في الجنة كائن بمشيئة الله تعالى، وهذا جيد. قال وقوله قل لو شاء الله ما تلوته عليكم، وهو كذلك، لكنه شاءه ماذا؟ شاء أن يتلوه، وهو كذلك، بل ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلا من أجل ذلك، لكن لو شاء الله وأراد ألا يكون لن يكون. ودل ذلك على أن هذه التلاوة مقرونة بماذا؟ بمشيئة الباري جل وعلا. ونظائر ذلك مما يخبر به سبحانه عباده أن الأمور كلها بمشيئته، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وهذا معنى حسن، معنى حسن له نظائر كثيرة في القرآن. اقتران المشيئة بالفعل لا يدل على أنه قد يكون خلاف، وإنما المراد الإخبار بأن هذا الفعل وهذا الحدث أو هذا الحكم الذي حكم الله عز وجل به إنما هو مقرون بمشيئته، لا يخرج شيء عن مشيئته البتة. هذا القول الثاني. وقالت فرقة أخرى، القول الثالث، المراد مدة دوام السماوات والأرض في هذا العالم، فأخبر سبحانه أنهم خالدون في الجنة مدة دوام السماوات والأرض إلا ما شاء الله أن يزيدهم عليه، وشاء أن يزيدهم، كذلك إلا ما شاء ربك وشاء أن يزيدهم، قال إلا ما شاء الله أن يزيدهم عليه. وكأن هذا قول من قال إن إلا بمعنى سوى، وهذا قول ابن قتيبة، فإنه قال المعنى خالدين فيها مدة العالم سوى ما شاء الله تعالى أن يزيدهم من الخلود على مدة العالم. هذا كذلك معنى لا بأس به أن يقال فيه، لأن قلنا إلا ما شاء ربك هذا مشتبه محتمل، ليس نصا واضحا بينا، ليس محكما، حينئذ ثم أقوال لا مانع أن يحمل هذا أو ذاك. لذلك قلت لكم سابق المشتبهات حمل المعنى على لفظ قريب على معنى، حمل اللفظ على معنى قريب من الوصول، ولا يلزم أنك لابد أن ترجح معنى معين، لا، يحتمل هذا ويحتمل ذاك، وهذا المعنى محتمل والقول السابق كذلك محتمل. وقالت فرقة أخرى، القول الرابع، المراد بالسماوات والأرض سماء الجنة وأرضها، هذا يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى أن الجنة لها سماء خاصة وكذلك لها أرض خاصة، هذا يحتاج إلى دليل. قال المراد بالسماوات والأرض سماء الجنة وأرضها وهما باقيتان أبدا، لكن هذا القول فيه شيء من الضعف، بمعنى أن قول ما دامت السماوات، أي سماوات؟ هذه المعهودة، حمله على سماء الجنة أو سماوات الجنة هذا يحتاج إلى دليل، وليس ثم دليل. قال وقيل غير ذلك، يعني ثم أقوال أخرى سيأتي بعضها في كلام من أبي العز. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يجاء بالموت في صورة كبش أملح. ابن قيم الآن يريد ماذا؟ أن يثبت أبدية الجنة وسكت عن أبدية النار لأنه رأي آخر. قال يجاء بالموت في صورة كبش أملح فيوقف بين الجنة والنار ثم يقال يا أهل الجنة، خطاب لي لأهل الجنة، فيطلعون مشفقين، ويقال يا أهل النار فيطلعون فرحين، فيقال هل تعرفون هذا؟ فيقولون نعم، هذا الموت الله عز وجل يطلعهم بمعرفة تكون في نفوسهم أن هذا الموت، وإلا ما رأه سابقا، ما عرفه، جاء في صورة كبش، هو معنى من المعاني، فرأوه ذاك تلك الساعة فقالوا نعم نعرفه. كيف عرفوه؟ الله أعلم بذلك. حينئذ نقول هذا مما قد يجعل الله عز وجل في نفوسهم شيئا من هذا الموت، فيذبح بين الجنة والنار ويقال يا أهل الجنة خلود ولا موت فيها. خلود قد يحتمل ماذا؟ المكث الطويل، لكن قال ولا موت فيها. ويا أهل النار خلود ولا موت فيها، هنا الجزء مركب، قيم أخذ بالأول وترك الثاني لأدلة عنده، وإلى الحديث هذا واضح بين، يدل على أبدية النار كما أنه يدل على أبدية الجنة، لأنه قسم هنا يا أهل الجنة خلود ولا موت، أخذنا من هذا النص ماذا؟ أبدية الجنة. كذلك النص الآخر ويا أهل النار خلود ولا موت فيها، إذن يدل على ماذا؟ على أبدية النار، حينئذ يكون هذا نص. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون، وأشار بيده إلى الدنيا. وفي لفظ للبخاري وهم في غفلة، وهؤلاء في غفلة أهل الدنيا وهم لا يؤمنون، أخرجه في التفسير. وفي الصحيحين في هذا الحديث فإذا قيل لهم هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون وينظرون ويقولون نعم هذا الموت، فيؤمر بذبحه فيذبح. قوله فيشرئبون بفتح أوله وسكون الشين المعجمة، وفتح الراء بعدها تحتية مهموزة ثم موحدة مشددة، أي يمدون أعناقهم، شرأب يعني مد ماذا؟ مد عنقه، ويرفعون رؤوسهم للنظر. وفي الصحيحين أيضا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل أهل الجنة الجنة ويدخل أهل النار النار، ثم يقوم مؤذن بينهم يا أهل الجنة لا موت ويا أهل النار لا موت، كل خالد فيما هو فيه. حديث واضح بين يدل على خلود الطائفتين، ليس على خلود أهل الجنة فقط بل على خلود الطائفتين، لأن قال يا أهل الجنة لا موت ويا أهل النار لا موت، كل خالد فيما هو فيه، ودل على أن أهل الجنة خالدون مخلدون في الجنة، ودل كذلك على أن أهل النار خالدون مخلدون في النار. قالوا في رواية عنه عندهما فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم ويزداد أهل النار حزنا على حزنهم. فثبت بما ذكرنا من الآيات الصريحة والأخبار الصحيحة خلود أهل الدارين، هذا الصواب ما ذكره الشارح، خلودا مؤبدا كل بما هو فيه من نعيم وعذاب أليم. وعلى هذا إجماع أهل السنة والجماعة، إجماع أهل السنة والجماعة على أبدية الجنة وأبدية النار، فأجمعوا أن عذاب الكفار لا ينقطع كما أن نعيم أهل الجنة لا ينقطع، ودليل ذلك الكتاب والسنة. ولخص شارح الطحاوية الأقوال في الاستثناء فقال ابن أبي العز كلام طيب، واختلف السلف في هذا الاستثناء، فقيل معناه إلا مدة مكثهم في النار سابق، إلا مدة مكثهم في النار، فهو الذي استثناه الباري جل وعلا. وهذا يكون خاصا بمن دخل النار ثم أخرج منها، يكون خاصا بمن دخل النار من الموحدين ثم أخرج منها، وهذا يكون لمن دخل منهم إلى النار ثم أخرج منها لا لكلهم. وقيل إلا مدة مقامهم في الموقف، هذا قول لم يذكره ابن القيم فيما سبق، وقيل إلا مدة مقامهم في القبور والموقف، إلا ما شاء ربك، يعني ثم وقت لم يدخلوا الجنة، الموقف والقبور، أو القبور أو الموقف دون القبور. وقيل هو استثناء، استثناه الرب ولا يفعله، وهذا جميل كما ذكرنا سابقا، كما تقول والله لأضربنك إلا أن أرى غير ذلك، وأنت لا تراه بل تجزم بضربه. وقيل إلا بمعنى الواو، وهذا على قول بعض النحاة ضعيف، إلا بمعنى الواو ضعيف، وسيبويه يجعل إلا بمعنى لكن، فيكون الاستثناء منقطعا، ورجحه ابن جرير وقال إن الله تعالى لا خلف لوعده، وقد وصل الاستثناء بقوله عطاء غير مجذوذ، قالوا ونظيره أن تقول أسكنتك داري حولا إلا ما شئت، أي سوى ما شئت أو لكن ما شئت من الزيادة عليه. وحكم في موضع آخر ماذا، بل في الآية نفسها حكم بماذا، بأنه غير منقطع، بمعنى أنه حكم بخلود في النار إلا إن زادهم، وقد زادهم بقول عطاء غير مجذوذ. وقيل الاستثناء لإعلامهم بأنه مع خلودهم في مشيئة الله، لا أنهم يخرجون عن مشيئته، وهذا حسن كذلك كما ذكرنا، ولا ينافي ذلك عزيمته وجزمه لهم بالخلود، كما في قوله تعالى ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا، وقوله فإن يشاء الله يختم على قلبك، وقوله قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، ونظائره كثيرة، يخبر عباده سبحانه أن الأمور كلها بمشيئته، ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، كما قال ابن القيم فيما سبق. وقيل إنما بمعنى من، إلا ما شاء ربك، إلا من شاء ربك، أي إلا من شاء الله دخوله النار بذنوبه من السعداء، يعني العكس، ها خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، إلا ما شاء ربك، إلا من شاء ربك ألا يدخل الجنة ابتداء، وإنما يدخل ماذا، النار ثم يخرج منها، هذا فيه شيء من البعد. وقيل غير ذلك، يعني الأقوال كثيرة في تفسير الاستثناء، ثم قال انتبه لهذه، ثم قال وعلى كل تقدير، يعني من الأقوال السابقة، فهذا الاستثناء من المتشابه، من المتشابه معناه ماذا، لا تجعله أصلا وتقف معه وتترك سائر النصوص وتقول هذه محمولة، هذا كلام الله وهذا كلام الله، إذن يفسر بعضه بعض، قل لا، تحمل المتشابه الذي لم يكن واضح الدلالة على المعنى المحكم، ولا شك أن قوله عطاء غير مجذوذ هذا من المحكم، فضلا عن الآيات الأخرى. فقال وهذا الاستثناء، قال وعلى كل تقدير، يعني مهما قيل في تفسير الاستثناء فهذا الاستثناء من المتشابه. وقوله عطاء غير مجذوذ، وقد أكد الله خلود أهل الجنة بالتأبيد في عدة مواضع من القرآن، ليس هذه الآية فقط، وأخبر أنه لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، وهذا الاستثناء مقطع. قال وإذا ضممته إلى الاستثناء في قوله تعالى إلا ما شاء ربك، تبين أن المراد من الآيتين استثناء الوقت الذي لم يكونوا فيه في الجنة من مدة الخلود، كاستثناء الموتة الأولى من جملة الموت. قال في الآية لا يذوقون فيها الموت، يعني في ماذا، في الجنة، إلا الموتة الأولى التي هي انتقال من الدنيا إلى الآخرة، إذا الاستثناء هذا ماذا، استثناء مقطع، استثناء مقطع. قال فهذه موتة تقدمت على حياتهم الأبدية، وذاك مفارقة للجنة تقدمت على خلودهم فيه، يعني إلا ما شاء ربك الوقت الذي لم يكونوا داخلين الجنة، إما في الموقف وإما في القبور وإما فيما يتعلق ببعض الموحدين الذين دخلوا النار ثم خرجوا. هذه الأوقات من كان في القبر ومن كان في الموقف ومن كان في النار لم يكونوا في الجنة، فصار ماذا؟ صار استثناء لهذا المعنى. قال: فهذه موتة تقدمت على حياتهم الأبدية، وذاك مفارقة للجنة، ما دخلوا الجنة، تقدمت على خلودهم فيها. والأدلة من السنة على أبدية الجنة ودوامها كثيرة. ثم قال ابن أبي العز: وأما أبدية النار ودوامها فللناس في ذلك ثمانية أقوال. للناس، لم يقل لأهل السنة والجماعة. وعرفنا أن شيخ الإسلام ابن تيمية هو يعتمد على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية بن القيم أنهم إذا قالوا للناس أو قالوا الأمة لا يلزم من ذلك ماذا؟ أن يكون هذا الخلاف عند أهل السنة والجماعة، وإنما قد يدخل في الخلاف الجهمية والمعتزلة والرافضة وقس على هذه الطوائف. حينئذ إذا قيل واختلف الناس اضطربت الأمة إلى آخره، لا، ليس مرادهم ماذا؟ ليس مرادهم أن هذا الخلاف كائن بين أهل السنة والجماعة. قال: وأما بدية النار ودوامها فللناس في ذلك ثمانية أقوال، وذكرها ثم قال: السابع، يعني الأول السادس لا يعنينا، نحن نبحث في ملة الإسلام ولا نبحث عن شيء آخر. قال: السابع أن الله يخرج منها من يشاء كما ورد في الحديث، ثم يبقيها شيئا ثم يفنيها، فإنه جعل لها أمدا تنتهي إليه، بمعنى أن النار تفنى بعد أن يخرج الله عز وجل، بعد أن يخرج الله عز وجل من دخلها من الموحدين، ماذا يبقى؟ يبقى الكفار. حينئذ تبقى مدة من الزمن ثم يفنيها بمن فيها. وجعله رحمه الله تعالى قولا لأهل السنة والجماعة، وإن لم يكن قولا لأهل السنة والجماعة اعتبارا لأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وكذلك تلميذ ابن القيم ميل إلى هذا القول، وهو القول بفناء النار. القول الثامن ذكر ابن أبي العز أن الله تعالى يخرج منها من شاء، يعني الموحدين، أما الكافر لن يخرج منها البتة، وإنما الموحد، كما ورد في السنة، ويبقى فيها الكفار بقاء لا انقضاء له، كما قال الشيخ رحمه الله تعالى يعني الطحاوي. ثم قال: وما عدا هذين القولين الأخيرين ظاهر البطلان. وهذان القولان لأهل السنة ينظر في دليلهما، بمعنى أنه جعل خلافا بين أهل السنة والجماعة في أبدية النار. وحكى القولين، ولا شك أن القول الذي يكاد أن يكون يحكى عليه إجماع وهو أبدية النار. وما ذكر عن بعض الصحابة من ذلك بكونه نقل عنهم أن النار تفنى محمول على النار التي، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى، أنها جزء من النار وهي أعلى النار، وهي طبقة جعلها الله عز وجل لأهل التوحيد يعذبون فيها، وبعد ذلك تفنى، إن صح عنهم ذلك ما هو محمول على هذا النوع. قال: وهذان القولان لأهل السنة ينظر في دليلهما. فمن أدلة القول الأول قائل بفنائها قوله تعالى: قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. وقوله تعالى استثناء إلا ما شاء ربك، ولا شك أن ما بعد إلا مخالف لما قبل إلا. قال النار مثواكم خالدين فيها، ما قبل إلا الحكم بالخلود، ما بعد إلا مخالف له، هكذا. وقوله تعالى: فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. هذه الآية نظير الآية السابقة: أما الذين سعدوا. هناك قال إلا ما شاء ربك، ثم قال عطاء غير مجذوذ. لما قال عطاء غير مجذوذ لم يمكن تأويل الاستثناء، يعني لا يجعل الاستثناء صارفا لهذا النص، لكن هنا ما قال خالدين فيها بعد الاستثناء، وإنما قال إلا ما شاء ربك إن ربك، سكت لم يذكر شيء، وهذا دليل اعتمد ابن القيم رحمه الله تعالى. قال ولم يأتي بعد هذين الاستثناءين ما أتى بعد الاستثناء المذكور لأهل الجنة، وهو قوله عطاء غير مجذوذ. قال وقوله تعالى لابثين فيها أحقابا، والأحقاب أزمنة محدودة معدودة، لكنه هذا لا يدل على الانتهاء. وهذا القول أعني القول بفناء النار دون الجنة منقول عن عمر وابن مسعود وأبي هريرة وأبي سعيد وغيرهم، بعضهم لا يصح عنه ذلك، وبعضهم اللفظ مجمل محتمل، وبعضه محمول على أن المراد به النار التي يدخلها أهل التوحيد. وقد روى عبد بن حميد في تفسيره المشهور بسنده إلى عمر رضي الله تعالى عنه، وبعض ما ابطله لا يثبته، أنه قال لو لبث أهل النار في النار كقدر رمل عالج لكان لهم على ذلك وقت يخرجون فيه، ذكر ذلك بتفسير قوله تعالى لابثين فيها أحقابا، لكن هذا لا يثبت عن عمر، وإن صح إنما يحمل على ما يوافق النصوص. قالوا والنار موجب غضبه تعليل، والجنة موجب رحمته، وقد قال صلى الله عليه وسلم لما قضى الله الخلق كتب كتابا فهو عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي، رحمتي إذن موجب الرحمة ماذا؟ مقتضى الرحمة الجنة، والغضب موجبه مقتضاه ماذا؟ النار، حينئذ رحمته جل وعلا سبقت غضبه. وفي رواية تغلب غضبي، رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قالوا والله سبحانه يخبر عن العذاب أنه عذاب يوم عظيم وأليم وعقيم، يعني يقيده أليم يوم، ولم يخبر ولا في موضع واحد عن النعيم أنه نعيم يوم. وقد قال تعالى وعذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، وقال تعالى حكاية عن الملائكة ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فلابد أن تسع رحمته لهؤلاء المعذبين، فلو بقوا في العذاب لا إلى غاية لم تسعهم رحمته، لكن هذا نص عام، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما إلا الكفار في النار، لدلالة ماذا؟ لدلالة النصوص على ذلك، ورحمتي سبقت غضبي، هذا لا علاقة له بالنار وما فيها. حينئذ كل نص دل على أبدية النار فهو مقدم على هذه النصوص العامة، ثم التعليل هذا نقول مصادم للنص فلا يلتفت إليه البتة. قال قد ثبت في الصحيح تقدير يوم القيامة 50,000 سنة، والمعذبون فيها متفاوتون في مدة لبثهم في العذاب بحسب جرائمهم. قال وليس في حكمة أحكم الحاكمين ورحمة أرحم الراحمين أن يخلق خلقا يعذبهم أبد الآباد عذابا سرمدا لا نهاية له، وأما أنه يخلق خلقا ينعم عليهم ويحسن إليهم نعيما سرمدا فمن مقتضى الحكمة، والإحسان مراد لذاته والانتقام مراد بالعرض. إذن هذه كل تعليلات أقول هذه لا وقوف معها البتة، أرحم الراحمين الأخير، إذن لا يدخلهم الجنة ابتداء، لا يدخلهم النار ابتداء، يدخلهم الجنة إذن، قل لا هذا ليس بصواب. قالوا وما ورد من الخلود فيها والتأبيد وعدم الخروج وأن عذابها مقيم وأنه غرام كله حق مسلم لا نزاع فيه، وذلك يقتضي الخلود في دار العذاب ما دامت باقية. إذن كل نص دل على الخلود فالمراد به الخلود ما دامت باقية، لكن هذا باعتبار أهل النار، لكن دل الدليل على أن النار ذاته، عندنا حكمان الآن النار وأهل النار، إذن دلت النصوص على أن النار باقية، فدل ذلك على أنها لا تفنى، حينئذ الفناء ليس لأصحابها ابتداء وإنما للنار، هل تفنى أو لا، فدلت النصوص على أنها لا تفنى. فقوله رحمه الله تعالى أن ذلك كله حق، وذلك يقتضي الخلود في دار العذاب ما دامت باقية، يعني كأن الحكم منصب على أهل النار لا على النارين، وإنما يخرج منها في حال بقائها أهل التوحيد، ففرق بين من يخرج من الحبس وهو حبس على حاله وبين من يبطل حبسه بخراب الحبس وانتقاضه. ومن أدلة القائلين إذا ليس ثم دليل واضح بين يعتمدون عليه إلا إن صح عن أحد من الصحابة ولم يثبت نص صريح واضح بين يدل على أبدية النار مطلقة، وما ثبت عنهم فهو محمول على ما ذكر عن بعض الصحابة أن الموحدين لهم نار خاصة، حينئذ هي التي يقال بي بفنائها. قال: ومن أدلة قائلين ببقائها وعدم فنائها قوله: ولهم عذاب مقيم، مقيم لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، فلن نزيدكم إلا عذابا خالدين فيها، في مواضع عديدة، وما هم منها بمخرجين، لا يخرجون منها، وما هم بخارجين من النار، لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، لا يقضى عليهم فيموتوا، ولا يخفف عنهم من عذابها، إن عذابها كان غراما، أي مقيما لازما، في آيات كثيرة. وقد دلت السنة المستفيضة أنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله، وأحاديث الشفاعة صريحة في خروج عصاة الموحدين من النار، وأن هذا حكم مختص بهم، فلو خرج الكفار منها لكانوا بمنزلتهم كذلك. هذا تعليل جيد، أن الله تعالى حكم بي بالشفاعة لإخراج الموحدين بي بالشفاعة، فلو كان الحكم كذلك في شأن الكفار أنهم يقضى عليهم فينتهون، حينئذ ما الفرق بينهما؟ لا فرق بينهما. قال: وأن هذا حكم مختص بهم، فلو خرج الكفار منها لكانوا بمنزلتهم، ولم يختص الخروج بأهل الإيمان، وبقاء الجنة والنار ليس لذاتهما بل بإبقاء الله لهما كما أشرنا سابقا. قال السفاريني بعد ذكر أقوال لي الناس فيما يتعلق بأبدية النار: السابع قول من يقول إن الله تعالى يفنيها لأنه ربها وخالقها، لأنه تعالى على زعم أرباب هذا القول جعل لها أمدا تنتهي إليه ثم تفنى ويزول عذابها، ولذلك عبر بالزعم، يعني قول ضعيف. قال شيخ الإسلام: وقد نقل هذا عن طائفة من الصحابة والتابعين، ولشيخ الإسلام وتلميذه كلام السفاريني، ولشيخ الإسلام وتلميذه الإمام المحقق ميل إلى هذا القول، وذكر على تأييده 24 وجها كعادة المقيم رحمه الله تعالى، إذا أراد مسألة عدد الأدلة على هذا الوجه. ثم قال: وما ذكرناه في هذه المسألة من صواب، يعني مقيم، ما ذكرناه في هذه المسألة من صواب فمن الله وهو المان به، وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان منه، والله عند لسان كل قائل وقصده، والله أعلم. انتهى كلامه. ولا شك أنه ليس به بصواب، بل الصواب ما أجمع عليه للسنة والجماعة. قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى: وقول لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، هذا قول جمهور الأئمة من السلف والخلف، جعلوا ماذا؟ جعلوا قولا معتبرا. وقال ببقاء الجنة وبفناء النار جماعة من السلف والخلف، القولان مذكوران في كثير من كتب التفسير وغيرها. قال الشارح: فأخبر تعالى بأبديتها أي الجنة بقوله خالدين فيها، إن هذا لرزقنا ما له من نفاذ أي انقطاع، وأبدية حياة أهلها. انظر، ثم مسألتان، إذا نظرت لكلام القيم ترى وجه الضعف أنه سوى بينهما. ثم مسألتان: أبدية النار ودلت عليها النصوص، ذات النار، أبدية أهلها، إذن تجمع بين النصين، وأبدية حياة أهلها بقوله لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، وعدم قطاعها عنه بقوله لا مقطوعة ولا ممنوعة عطاء غير مجذور، وبعدم خروجهم بقوله وما هم منها بمخرجين، وكذلك النار. فأخبرنا تعالى أن أهل النار الذين هم أهلها خلقت لهم وخلقوا لها، خلقت لهم وخلقوا لها، هذا نصوص تدل على ذلك، وأنهم خالدون فيها أبد الآبدين ودهر الداهرين، لا فكاك لهم منها ولا خلاص ولا تحين مناص، فأخبر تعالى عن أبديتهم فيها بقوله خالدين فيها أبدا، هذا الأصل. فإذا جاء اللفظ حينئذ حمل على ظاهره أبدا، يعني أبد الآبدين. ما جاء في آية القتل لأنه عورض به بأدلة أخرى، حينئذ خالدين فيها المراد به المكث الطويل على قول. ونفى تعالى خروجهم منها بقوله تعالى وما هم منها بمخرجين، وما هم منها بمخرجين، وما هم بخارجين من النار، هذا في النار سابق الجنة، وما هم بخارجين من النار. ما الذي تفهم منه؟ أن النار باقية وأنهم لن يخرجوا منها البتة. وقال ونفى تعالى قطاعها عنهم بقوله عز وجل ولا يخفف عنهم من عذابها، وقال تعالى لا يفتر عنهم لا ينقطع. ونفى فناءهم فيما بعد بقوله عز وجل ثم لا يموت فيها ولا يحيى، لا يموت، وإذن الفناء موت أو لا موت، ثم لا يموت فيها ولا يحيى. وقوله كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، دل على الاستمرار. وروى مسلم عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، الحديث في صحيح مسلم، وهو نص واضح بين في ماذا؟ في أنهم خالدون وأن النار كذلك باقية. وكذلك ما جاء في ذبح الموت السابق الحديث، قال يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت، إذن دل على أنهم باقوا. فكل ما فيه اشتباه فهو محكوم بهذا النص. قال نعم جاءت الأحاديث الصريحة بإخراج عصاة الموحدين الذين تمسهم النار بقدر جنايتهم، وأنهم يخرجون منها برحمة الله تعالى ثم بشفاعة الشافعين كما سيأتي إن شاء الله تعالى قريبا، وأن هؤلاء العصاة يسكنون الطبقة العليا من النار على تفاوتهم في مقدار ما تأخذ منهم. وجاء فيها آثار، يعني وجود النار أصلا، النار إذا قيل النار أنها لا تفصيل فيها، هذا الأصل. فإن صح عن بعض الصحابة أن النار الموحدين مباينة لنار الكافرين عمل به لأنه ليس من قبيل الرأي، يعني له حكم الرافع، وإن لم يصح بقينا على الأصل. قال يسكنون الطبقة العليا من النار على تفاوتهم في مقدار ما تأخذ منهم، وجاء في آثار من أن هذه الطبقة تفنى بعدهم إذا أخرجوا منها، يعني لم يبقى فيها أحد. هذا إن صح عن بعض الصحابة أنه قال بفناء النار إنما عن هذا النوع، أن الله تعالى خصص لأهل التوحيد نارا تختص بهم، فإذا فرغت من أهلها وخرج الموحدون حينئذ بقيت، وإذا كان كذلك إذا جاء الفناء فيتعلق به بهذا الجزء. قال وما جاء فيها آثار أن هذه الطبقة تفنى بعدهم إذا أخرجوا منها وأدخلوا الجنة، وأنها ليأتين عليها يوما وهي تصفق في أبوابها ليس بها أحد، هكذا قال بعض الصحابة. وعلى ذلك حمل جمهور المفسرين الاستثناء في قوله تعالى إلا ما شاء ربك الآية، وعلى ذلك يحمل ما ورد من آثار الصحابة. وما أحسن ما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الوابل الصيب حيث قال ولما كان الناس ثلاث طبقات طيب لا يشوبه خبث وخبيث لا طيب فيه لا طيب فيه، وآخرون فيهم خبث وطيب، كانت دورهم ثلاثا دار الطيب المحض ودار الخبيث المحض، وهاتان الداران لا تفنيان، هذا في الوابل الصيب. فيدل على أنه تردد في مواضع، تارة قال بالفناء وتارة قال بعدم الفناء. ودار لمن معه خبث وطيب وهي الدار التي تفنى وهي دار العصاة. إذن في الوابل الصيب وافق أهل السنة والجماعة في هذه المسألة، فإنه لا يبقى في جهنم من عصاة الموحدين أحد، فإنهم إذا عذبوا بقدر جزائهم أخرجوا من النار فأدخلوا الجنة، ولا يبقى إلا دار الطيب المحض ودار الخبيث المحض. والأمير الصنعاني ألف رسالة جميلة في رد هذه المسألة، وهي القول بعدم أبدية النار، وهو من أحسن ما وجد، رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار، رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار. ولضعف القول نحن لم نشتغل به كثيرا، من أراد أن يتوسع فليقرأ هذا الكتاب، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غدا المغرب سيكون معنا إن شاء الله تعالى حاشية بن قاسم على كتاب التوحيد، وبعد العشاء الكوكب الساطع كما هو إن شاء الله تعالى. وكتاب التوحيد هذا الأصل فيه ألا ننقطع، يعني لابد أن يؤبد، كلما انتهينا نشرع فيه، لا سيما في هذا الزمان الذي ظهرت فيه الزندقة وظهر فيه محاربة التوحيد من أصله، فلا بد أن يبقى في المساجد وأن يقرأه طالب علم، ولا يمل يقرأه مرة وثاني وثالث. ونحن نحاول ألا نعيد الكتاب، وإنما نقرأ كتاب آخر، حينئذ يستطيع الطالب أن يستفيد، يجمع عدة شروح. طالب لابد أن يقرأ المتن مرة ومرتين وثلاث، نقول قرأته مرة وانتهينا، لا، إنما ينظر في كلامه العلمي. وبعض قد يكون ذكر في شرح المطول، وبعض قد يكون جديدا، حينئذ ننظر فيه بهذا الاعتبار. ولو لم يكن فيه إلا إبقاء لسلسلة التوحيد في المساجد لكفى. وكان السلف فيما سبق يسودون، يعني يكثرون سواد أهل السنة والجماعة، بمعنى أنه يحضر ولو كان على علم، وإنما من أجل إكثار السواد. نعم، الله أعلم.